السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الأحكام، في كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في الإمام العادل. قال: حدثنا علي بن المنذر الكوفي من الثقات المعروفين، قال: حدثنا محمد بن فضيل عن فضيل بن مرزوق، كلهم ثقات، عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هنا جاء سبب الضعف: عطية بن سعد بن جنادة، هذا من الثقات من الضعفاء المعروفين. عطية العوفي، عطية العوفي من الضعاف المعروفين، ومدار الإسناد عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام عادل، وأبغض الناس إلى الله وأعبدهم منه مجلسا إمام جائر. هناك هذا الإسناد ضعيف بهذا اللفظ، إلا أن أحاديث كثيرة تبين فضيلة عدل الإمام، منهم الحديث المعروف: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل، إمام عادل. كذلك الحديث الذي جاء فيه يعني عدل في من أولوا، الروايات جاءت على كل حال في بيان فضل الإمام العادل، أما بهذا اللفظ وبهذا الإسناد فهو ضعيف. وتأتي الرواية الأخرى قريبا من هذا المعنى الذي فيه فضيلة الإمام أو القاضي وكل من يلي أمر المسلمين، فعدله يكون سببا لكونه من أفاضل الناس. قال: حدثنا عبد القدوس ابن محمد، الإمام الترمذي قال: حدثنا عبد القدوس ابن محمد قال: وفي الباب عن عبد الله بن أوفى. عبد الله بن أوفى وهو الذي يأتي، قال الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن عبد الله بن أوفى قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد، حديث ابن أبي أوفى، هو اسمه عبد الله بن أبي أوفى في شيء يقول هنا في الباب عن عبد الله بن أبي أوفى وفي حديثه، قال أبو عيسى: في حديث أبي سعيد حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأما كونه حسنا فقد خولف فيه الترمذي رحمه الله، لأن مداره على عطية ابن سعد ابن جنادة العوفي الكوفي. نعم، وهو ضعيف كما هو معروف، ضعفه أكثر الأئمة، وكان شيعيا أيضا، وكان مدلسا. قال الترمذي رحمه الله بعد ذلك: حدثنا عبد القدوس ابن محمد وهو البصري ثقة أو صدوق أبو بكر العطار، قال: حدثنا عمرو بن عاصم. عمرو بن عاصم هذا في صدوق في حفظ شيء، قال: حدثنا عمران القتان وهو عمران بن داور القتان صدوق، عن أبي إسحاق الشيباني عبد الملك ثقة، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله مع القاضي ما لم يجر. إن الله مع القاضي أن يعينه الله تبارك وتعالى، وهو معنى المعية النصرة والتأييد. إن الله وهو معكم أينما كنتم، على هذا المعنى: إن الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان. هذا الحديث حسن، وفيه فضيلة القاضي العادل. والقاضي الظاهر هو أحد الحكام وأحد الأئمة يعتبر فيهم، أما إذا كان إماما عاما خليفة عامة المسلمين ف فهو داخل في هذا بدرجة أولى. ثم قال: باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمران ابن قطان ابن عمران القطان، هو عمران ابن داور القطان صدوق يهم ورمي برأي الخوارج، لكنه لم تثبت عنه رأي الخوارج إلا أنه في يهم في بعض الشيء، وجاءت له طرق فبذلك والشواهد هي التي جعله حسنا أي حسنا لغيره. وقال بهذا الإسناد غريبا طريق عمران القطان، لكن الحديث جاء عند الحاكم المستدرك من طرق، قال الحاكم صحيح. وفي الباب عن ابن مسعود أيضا بلفظ: إن القاضي إن الله مع القاضي ما لم يحف حاف يحيف عمدا أي ما لم يظلم قصدا. أما إذا كان أخطأ فله أجره كما هو معروف. فالحديث هذا وإن كان عمران القطان فيه بعض الوهم فينجبر وهمه من الطريق الثاني أو من الشاهد الذي جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه. ثم قال: باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما. قال: حدثنا هناد أنه قال: حدثنا حسين الجعفي عن زايدة زايدة بن قدامة عن سماك بن حرب عن الحنش، هو حنش بن علي وهو حنش بن المعتمر، وهو راوي عن علي له روايات كثيرة عن علي، حنش بن المعتمر عن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي. وهذا أمر معروف في الحقيقة عقلا وقياسا، والحديث الصحيح هو بهذا المعنى واضح جدا. العقل والنصوص الشرع لا تخالف العقل والقياس أيضا. فهنا الإنسان إذا كان قضى كما جاء عن عيسى عليه السلام، أظن منقول هذا أنه قال بمثل هذا الكلام، قال: إذا جاءك خصم قد فقعت عينه فلا تقضي له لعله جاء إليك وقد فقع عيني خصمه، ما هو كذا؟ فبذلك لا يقضي إلا أن يسمع من الطرفين. نعم. لا، عمران القطان لا، هذاك ذاك نعم. فحتى يسمع كلامهما بالفعل ويقضي بينهما بالحق. وسماع الكلام يحتاج إلى الظاهر إقامة البينة، البينة على المدعي واليمين على المنكر، كل هذا يكون مطلوبا في الحقيقة. نعم. فسوف تدري كيف تقضي، والحق أنه لا يقدر أن يقضي الإنسان على الحق إلا إذا سمع، ولا يطمئن نفسه في القضاء إلا إذا سمع من الطرفين ورأى الأدلة والبينة. فإذا كانت البينة بينة أن فلان ظلما فلان هو الظالم ويكون عليه القضاء. نعم. هناك نقول: جاءت هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، وفي رواية أخرى: رجل شحيح لا يعطيني وبني ما يكفيني، فهل آخذ من ماله من غير علمه شيء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف. قالوا هنا والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أفتى أم قضى، هكذا هم بحثوا فيه، فقالوا إن هذه فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتد ولم تقضي، لأن القضاء يكون أنها أن لابد أن يستحضر النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع من أبي سفيان لعلها تدعي شيئا وليست. ثانيا، ينبغي أن يقال في مثل هذا أن هذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نحن نعرف هناك في الأصول كما ذكر أصحاب المذاهب عامة، شوكاني في المستصفى، شوكاني في كتابه إرشاد الفول والغزالي وغيرهم في المستشفى ذكروا في الحقيقة أنه إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، قول النبي صلى الله عليه وسلم لأمته شيء وفعله شيء، فهناك يكون فعله له مخارج لعله يكون خاصا به، وأما قوله فهو للأمة، فإذا لا تقضي حتى يسمع كلام الآخر، هذا للأمة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسدد بالوحي، ما هو كذا. ولذلك حتى لو قلنا إنه ليس فتوى، قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خاص به ولا يقاس عليه غيره بأنه يمكن أن يعرف ويقول القاضي بنفسه رأى يسرق فيقضي، لا يجوز هذا، هذا نص عليه. وابن القيم رحمه الله له بحث جيد في كتابه الفوائد، له كتابان باسم الفوائد المشوقة لعلوم القرآن، هذه مشوقة شيء آخر، والفوائد عامة الخواطر صيد الخاطر، فذكر في قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قال إن الله عز وجل لا يقضي بعلمه وهو علام الغيوب، إنما يأخذ الشهود من الملائكة، وكذلك كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، نفسه يعني أركانه تنطق كذا. ولذلك لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه، إذا رأى القاضي أن أحد سرق فلا يكون قاضيا بل يكون خصما له ويرفع إلى قاضي آخر ما شاهد. نعم، فنقول أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وذاك قوله للأمة، فقوله إذا لم يمكن الجمع بينهما فيقال أنه خاص، هذا له لو ذهبتم تبحثون مسائل كثيرة يمكن تكون رسالة علمية في الحقيقة. أنا أنصح حينما يسأل الطلبة سجلوا مثل هذه بارك الله فيكم، يعني أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم يبحث فيها، قد يكون الجمع بينهما تنزيه أو شيء. مثلا الآن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما وشرب بنفسه زمزم، ماذا قال العلماء؟ غير واحد قالوا النهي للتنزيه، لكن إذا تأمل الإنسان في النهي الشديد الذي فيه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يشرب قائما فقال هل ترضى أن يشرب ماك الهر؟ قال لا، قال فقد شرب ماك من هو شر منه الشيطان. كذلك من شرب قائما فليستقي، يستقي يعني يطلب القيء، هل هذا يكون يعني هذا الأسلوب يكون في النهي التنزيه؟ لا، فيقال إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لسبب من الأسباب. أما إذا كان أمكن الجمع فيجمع، فلو جمعت هذه المسائل ربما تفيد الأمة إن شاء الله، ويدرسها الطالب على قول العلماء وشروح وكذا. قول النبي صلى الله عليه وسلم خلاف فعله يعني يكون شيء علمي جيد بارك الله فيكم. ثم بعد ذلك قال الترمذي قال علي فما زلت قاضيا بعد، يعني على هذه الطريقة استمررت قاضيا، فما زلت قاضيا بعد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. نعم، هناك أيضا روى أن قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم، الرواية التي جاء هنا وهو حديث حسن بلفظ آخر. ابن ماجه روى ابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت يا رسول الله بعثتني وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء، قال فضرب بيده في صدري ثم قال اللهم اهد قلبه وثبت لسانه، فما شككت بعد بين اثنين. فالحاصل على كل حال لا ينبغي أن يقضي حتى يسمع من الطرفين. نعم، قال باب ما جاء في إمام الرعية، قال حدثنا أحمد بن مني وهو البغوي صاحب المسند أنه قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو الذي يقال له ابن علي أنه قال حدثني علي بن الحكم وهو علي بن الحكم المروزي من الثقات المعروفين. نعم، قال حدثني أبو الحسن، حدثني أبو الحسن قال قال عمرو بن مرة لمعاوية أبو الحسن قيل هو قال حدثني أبو الحسن من هو أنا فاتني هذا. حدثني علي بن الحكم هو عمرو بن مره الظاهر، لكن ياتي قال عمرو بن مره لمعاويه ابو الحسن. ارى كل حال هذا رجل حسن ان شاء الله، حسن الحديث ابو الحسن. نعم. قال عمرو بن مره، وقيل عمرو بن مره الجهني السحابي. قالوا عمرو بن مره هذا، قال بعضهم انه تابعي، وقيل انه صحابي، هكذا ذكره ابن حجر رحمه الله. عمرو بن مره لمعاويه، نعم، معاويه بن ابي سفيان رحمه الله. اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امام يغلق بابه دون ذوي الحاجه والخله والمسكنه إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته، فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. نعم، هو لا شك في أنه الإمام لا يمكن أن يبرز للناس والأحوال قد تختلف. معروف هذا أن عمر رضي الله عنه وأبو بكر رضي الله عنه والخير كان منتشرا وكانوا في خير الناس وخير القرون، فكان يعني كما هو معروف أنه كان في روايات جاءت كتاب تاريخ عمر لابن الجوزي فيه أشياء كثيرة جيدة في الحقيقة صحيحة، وفيها بعضها مقاطع تاريخية، ففيه ذكر أنه عمر رضي الله عنه كان يدور بين الناس في الليل ويجعل درته تحت رأسه وينام في أي مكان. وكان لما جاء أبو الحسن الجزري الشامي، بارك الله فيكم، نعم، أبو الحسن الجزري الشامي روانا ابن مرة الله يسلم، فجاء يعني رسول من الشام ويبحث عن عمر رضي الله عنه، علي بن أمير المؤمنين، وكان هناك الأطفال يلعبون، فقالوا: أين أمير المؤمنين؟ قال: انظر لعله يكون هنا. فذهب فوجده نائما تحت سمرة ودرته تحت رأسه. فقال، هو مشهور هذا، قال: أمنت فعدلت فأمنت، ونائم في يعني في نومه غارق في تحت سمرة وفي الرمل وكذا، رضي الله عنه. نعم، لكنه قد تأتي أيام، تعرفون هو عمر رضي الله عنه نفسه هجم عليه العدو وقتله، كذلك عثمان رضي الله عنه ثم علي رضي الله عنه. ولذلك يلزم في بعض الأحيان، يقال في مثل هذه الأيام لا ينبغي أن يعرض أمير المؤمنين أو إمام المسلمين لعامة الناس يمشي في الطريق وهكذا. رأينا أيام الحمد لله الملك فيصل كان بيننا وبينه يمكن 2-1 ومعه واحد هنا من العسكري، وفي زحمة الناس يوم 10 كان يطوف رضي الله عنه ورحمه. نعم، الملك فيصل، وكنا نطوف معه، لكن الأيام تختلف، العادة قد يكون. ولذلك يجب على أمير المؤمنين أن يكون يحافظ. ولذلك معاوية رضي الله عنه كان جارا لنفسه حرسا، حتى ذكره في حديث أنه جاء في المدينة وعند الخطبة كان حرسي واقف هناك بكبة من الشعر، فقال فأخذ منه وقال: أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ قد اتخذ الناس هذه الشعر الذي هي واصلة والمستوصلة. فالحاصل على كل حال هنا قال: فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. نعم، إذا كان اتخذ لنفسه مكانا في ظاهره آمن والأمن من الله على كل حال، فينبغي أن يبث الناس حتى يرفع حوائج الناس له، أما أن يكون غافلا عن حوائج الناس فلا ينبغي أن يكون. بالحقيقة نعم، فهناك يعني كما قال معاوية: وقد أسس شيئا جديدا رحمه الله ورضي الله عنه، أنه جعل رجلا على حوائج الناس، أي واحد يأتي عنده ليصل إلى معاوية رضي الله عنه، فكانوا يرفعون حاجته إليه. نعم. قال: وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال أبو عيسى: حديث عمر بن مرة حديث غريب، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، وعمر بن مرة الجهني يكنى أبا مريم، وقيل أيضا زيادة عليه نقول وقيل أنه أبو طلحة أيضا، قيل عمر بن مرة أبو طلحة أو أبو مريم. نعم. فينبغي لأي واحد يلي أمر المسلمين، كل واحد على درجته، يجب أن يكون متابعا لأحوال الناس ما يحتاجون إليه فيقضي حاجتهم على قدر إمكانه. نعم. وفي الباب عن ابن عمر أخرجه الشيخان مرفوعا، وهو يشير إلى حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم قال حدثنا علي بن حجر وهو السعدي الثقة أنه قال حدثنا يحيى بن حمزة، يحيى بن حمزة ثقة وكان له كتاب يروي من كتابه عن يزيد بن أبي مريم عن القاسم، عن القاسم بن مخيمرة. يزيد بن أبي مريم وهو نفسه يعني بريد ولا يزيد؟ أبو مريم اسمه، نعم هو أبو مريم اسمه عمرو بن مرة نفسه الذي مضى بنا الآن، قال يكنى أبا مريم أو أبو طلحة، وهو إن شاء الله من الثقات والصدوقين، أو قيل إنه صحابي. نعم. فأنا بمريم صاحب، انظروا هنا، أنا بمريم صاحب رسول الله، وهو أن أما القاسم بن مخيمرة فهو من الثقات أيضا، يروي أنا بمريم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث بمعناه. ويزيد بن أبي مريم شامي، وبريد بن أبي مريم كوفي، وأبو مريم هو عمرو بن مرة. فيقول هنا يزيد بن أبي مريم وليس هو بريد بن أبي مريم. فإذا الإسناد على كل حال حسن أو صحيح، والصواب في هذا نقول كلهم ثقاته، ابن حمزة، يزيد بن أبي مريم، قاسم بن مخيمرة، وأبو مريم الصحابي، فإسناده صحيح نحو الحديث السابق، وهو أنه ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. نعم. قال ثم بعد ذلك قال باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان. قال حدثنا قطيبة أنه قال حدثنا أبو عوانة وهو وضاح بن عبد الله اليشكري ثقة، عن عبد الملك بن عمير وهو اللخمي أيضا ثقة، إلا أنه كان قد اختلط وأبو عوانة سمع منه قبل اختلاطه، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبي، أي أبو بكرة، عبد الرحمن بن بكرة تابعي، أبو بكرة الصحابي، كتب أبي إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم الحاكم أو لا يحكم الحاكم نهيا أو نفيا، والنفي في موضع النهي يكون أبلغ كما يقولون في البلاغة، لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان. غضبان لأنه يغلق الغضب إذا اشتد يغلق فكره، كذلك حتى ألحق ما هو كل شيء يكون يصرفه عن النظر الدقيق في القضايا، حتى قالوا لا يقضي حاذق ولا حاقن، حاذق ولا حاقن، حاذق، حاذق مين حاذق؟ حاقن معروف إذا كان البول والبراد يشغله ولا تجوز الصلاة في هذه الحالة، كذلك لا يقضي لأن القضاء يحتاج إلى استجماع الفكر، حاذق الذي يكون لابسا نعلا ضيقا هكذا حاذق، هذا جاء في كتب الفقه حاذق أيضا، لا يقضي حاذق ولا حاقن. فما دام أي شيء يكون كذلك إذا كان أحاط به هم وغم في مسألة فيصرف عن هذا الوقت حتى يأتي فكره جيدا، فيكون لا شك في أن هذا أمر معروف، وهو الذي يكون صوبا إذا كان يحكم بين وهو غضبان، يكون صوبا في إصابة الفكر وينبغي ألا يقضي. كذلك جاءت يعني رواية وهي ضعيفة، إلا أنهم في كتب الفقه يذكرون لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان، في كتب الفقه يذكرون وهي رواية ضعيفة جدا، وفيه قاسم العمري متهم بالكذب. فيترخص لنا أن لا ينبغي للإنسان القاضي أن يحكم إلا وهو يكون مرتاح البال غير غضبان. كذلك حتى لو غضب على واحد منهم فيكون من الممكن أن يحيف بالقضية. نعم قد يكون يغضب، نعم يغضب ويخرجه برا وكذا، وبعد ذلك يعني هذا يحصل، يحصل قريبا. حكى لنا بعض الإخوان أنه غضب عليه لأنه يتكلم بسرعة وكذا وخرج بنفسه القاضي، كذا قال لي، قال خرج بنفسه القاضي جزاه الله خيرا ثم راح وتوضأ وجاء له، حصل له غضب. فهذا بالحقيقة هذا هو التورع في هذه المسائل. نعم لو قضى وهو غضبان ينفذ حكمه، إلا إذا كان هناك أيضا الاستئناف في القضايا قديما ينقض حكمه إذا رأى أن القاضي الثاني أن حكمه ليس به. نعم ولذلك ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القضاء في حالة الغضب إلا أن حكمه ينفذ، لو لم ينفذ ما كان ينهى صلى الله عليه وسلم. نعم ابن الزبير ما هو غضبان، إنما أعطاه حقه كما قالوا، ما هو غضبان صلى الله عليه وسلم. أولا أراد الصلح بينهما، الصلح والقضاء. فالصلح أنك اسقي أولا على قدر حاجتك ثم أرسل الماء. فقال هو ابن عمك، ولذلك مع أنه سبحان الله لو كان في ناس الآن، عبد الله بن الزبير حديقته هنا بستانه، والجار الذي جاء يعني يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعده، فالحق الأول لمن يكون أقرب إلى البير أو إلى الماء. فقال إن كان لابن عمك فقضيت له، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عبد الله بن الزبير اسقي حتى يصل إلى الجدر ثم أرسل الماء. فأعطاه الحق الكامل ولم يعني يظلمه، لم يظلمه لأجل الغضب أبدا، لأجل الغضب. هذا هو الحق الكامل، أولا يملأ ويسقي إلى جدره العالى ثم بعد ذلك يرسل إلى جاره. هذا هو الحق لكل واحد إلى يوم القيامة، ليس لأجل أنه غضب فأعطاه أو أعطى عبد الله بن الزبير حقا زائدا. لا نعم وإن كان هو غضب لأنه مثل ما قال اعدل يا محمد فإنك لا تعدل، فقال ويحك إن لم أعدل فمن يعدل. فمثل هذا يكون اتهم النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال، فغضبه ليس لانتقام نفسه، ما كان ينتقم لنفسه إلا إذا انتهكت حرمات الله فما كانت تقوم له قائمة. نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا باب ما جاء في هدايا العمراء، هدايا العمراء. قال أبو عيسى حديث هذا حديث حسن صحيح، وأبو بكرة اسمه نفيع السحابي. نعم قال باب ما جاء في هدايا العمراء، هدايا العمراء، العمراء يعطون هدية أم يهدى إلى العمراء. المقصود هنا يهدى إلى الأمراء، أي أمير سواء كان أمير البلد أو أمير من الأمراء ولي من أولياء الأمور في أي مسألة، فهل يهدى إليه شيء؟ حتى المدير الجامعة، مدير عميد الكلية أو كذا، كل هؤلاء داخلين فيها. والإسلام في الحقيقة تعاليمه نظيفة جدا ولا يترك المجال للشك في مسألة التي قد يكون سببا للفساد أو شيء. باب ما جاء في هدايا العمراء، وهذا حديث وإن كان ضعيفا لكن الحديث الثاني الذي حديث ابن اللتبية أو اللتبية. قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء أنه قال حدثنا أبو أسامة اسمه حماد بن أسامة، أبو أسامة الكوفي، عن داود بن يزيد العودي. هو داود بن يزيد العودي عم عبد الله بن يدريس بن يزيد العودي، لكنه ضعيف، داود ابن يزيد العودي ضعيف في حفظه. عن المغيرة ابن الشبيل، مغيرة ابن الشبيل الأحمسي البجلي ثقة، عن قيس ابن أبي حازم ثقة مخضرم تابعي كبير، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فلما سرت أرسل في إثري أو أثري ورايا أرسل في أثري فرددت فقال أتدري لما بعثت إليك لا تصيبن شيئا بغير إذني يعني لا تأخذ من هذه الزكوات وأموال الناس إلا بغير إلا بإذن مني فإنه أي أخذك بغير إذن مني غلول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة لهذا دعوتك فامضي لعملك. هذا الحديث مداره على داود بن يزيد الأيدي وهو ضعيف لكن لهذا المعنى الحديث الصحيح قال وفي الباب عن عدي بن عميرة وبريدة والمستورد بن الشداد وأبي حميد وابن عمر. نعم حديث عدي بن عميرة أميرة أو أميرة أميرة أخرجه أبو داود الحاكم وإسناده صحيح بهذا المعنى والمستورد بن الشداد أيضا أخرجه أبو داود وإسناده صحيح. ما معناه حديث ابن الأتبية أنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على صدقات قوم فجاء وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس أستعملهم في عمل فيأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي هلا جلس في بيت أبيه فينظر هل يهدى إليه فرده كما جاء في رواية أخرى رده كله في بيت مال المسلمين. فهذا الحديث يدل أيضا على أنه لا يجوز أن يأتي أو يهدى إلى أمير المؤمنين. وفي التفصيل يقولون وهذا شيء معقول جدا أنه إذا كانت المهادات بين المهدي والمهدى إليه الأمير من قبل أي من قبل توليه هذه الولاية إذا كانت المهادات جارية فلا بأس فيها، لكن في هذه الحالة أيضا قد يكون والله أعلم شبهة لاستخراج حق أو لاستخراج مصالح بغير حق وكذا. فقالوا إذا كان المهادات من قبل فلا يجوز. لكن جاءت رواية أيضا وهي رواية صحيحة هدايا العمراء غلول هدايا العمراء غلول. نعم غلول معناه خيانة. فإذا هذا من أعظم ما يكون من التعاليم الإسلامية حتى لا يفتح بابا للشبهة على الولي على الأمير وكذلك لا يكون سببا للفساد في الأمة ويرتشى ويقول هذه هدية له وهو كذا هذه هدية أو يقول بخشيش أو أشياء كلها بأي اسم يسمونه فهذا محرم في الحقيقة لأن الدولة نصبته ليعمل للناس ليس لأن يأخذ الناس. الآن حتى رحنا في الهند وهناك أيضا مراقبة شديدة الآن مراقبة بالكاميرات فهم يشوفون أنه جاي السعودية كلها يعني يجمعون الفلوس من الشوارع هكذا قال تأتي من السعودية وما تأتينا شيء. فزوجتي جزاها الله خير شاطرة قالت نعطيكي فقامت كأنه فوضعت 10 روبية الذي يساوي أقل من ريال ولما راحت هناك طالعت قالت شاطرة أنت قال طيب أنت ليش تأخذين أنت هي تطلب لأنها ختم فقط ختم ما في شيء لكنها يقول ما تأتونا شيء سبحان الله هكذا كأنهم لكنه ما يمكن أن يأخذ يدا بيد قال حطي في الدرج فحطت 10 روبية فغضبت هذه من بعيد قال خلي تموت غضبا. نعم فحتى الدول كلها تحارب هذا الشيء لأن هذا سبب للفساد لا شك فيه ويسمونه هدية وهي في الحقيقة يأخذون رشوة. فالذي يعني قبل أن يمشي قلمه ينظر إلى جيبك وهذا يظلم فيه المسكين الذي ليس عنده شيء. وهناك مسألة مشهورة بين الناس قالوا يجوز الاستخراج الحق أن يعطى إذا كان استخراج الحق بأيدي الكفار والمشركين وغيرهم. أنا بعض الإخوان كان يحكي لي أنه لا نحصل شيء الجواز للحج وغيره إلا أن نعطي شيء في أيدي الكفار هؤلاء في بعض البلاد هذه الصومال وكذا. فقلنا والله هذا يعني لا بأس فيها في مثل هذا لكن في بلاد الإسلام التي هي بلاد الإسلام لا ينبغي للإنسان أن يشجع الناس في أخذ ولا استخراج حق عندك فلوس خرجت حقك، لكن أعنته على أن يظلم من ليس عنده فلوس، ما هو كذا؟ ليس عنده دراهم ماذا يعطي؟ فقد أعنته على ضياع حقه. ولذلك ينبغي أن يقوموا مثنى وفرادى ويحاربوا الرشوة والهدايا والبخاشيش هذه كلها. نعم. إيه هدايا المال. إيه حقه الذي قد يعني لا تأخذ إلا بإذن، إذا كان هدي السعي، لكنه إذا كان راتبه راتبك كذا تأخذه بنفسك، أما زيادة أو أحد يعطيك شيء فلا تأخذ منه، كله أرميه في بيت مال المسلمين، هذا هو الواجب. إذا جاء به أحد ويريد أن يقول لا أنا أعطيه بيت المال المسلمين، وهذا وارد، حتى يعني ناس جزاهم الله خير يفعلون مثل هذا. نعم. حتى في بلاد الكفر رأينا سبحان الله. نعم. باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم. قال: وفي الباب عن عدي بن أميرة وبريدة ومستورد بن الشداد وأبي حميد وابن عمر قال أبو إيسى حديث معاذ حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي أسماء عن داود الأيدي. وإذا لم ترمذي إذا لم يقيد بشيء إلا أن الإسناد غريب فهو هذا الحديث أيضا من هذا المعنى فهو ضعيف في الغالب إذا قال غريب، لكن إذا قال غريب حسن أو غريب صحيح فهذا له معنى آخر. نعم. ثم بعد ذلك باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم. الرشوة هو من الرشا، الرشا هو الحبل الذي يربط في الدلو ويستخرج منه الماء، فالرشوة الظاهر هذا كأنه مثل الحبل وذريعة ليستخرج الإنسان حقه أو ظلما غير حقه أيضا. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة، هو أن عمر بن عبد الرحمن بن أبي سلمة، وليس عمر بن أبي سلمة صحابي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام، لا هذا متأخر، وهو عمر بن عبد الرحمن بن أبي سلمة عن أبيه عبد الرحمن بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن عبد الرحمن، يعني عمر بن أبي سلمة عندي هو قد يكون، نعم قد يكون، لأن الخطأ يحصل. شوفوا بارك الله فيكم، شوفوا عمرو هو يعني نعم يعني عمرو إذا كان فهو سهل جدا، هو عمر بن عبد الرحمن ابن هذا على كل حال مكتوب هنا عمر، عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. أيوة عندكم عمرو الضبط على كل حال، كتب الضبط يحتاج إلى إكمال لا يكون خطأ هنا أيضا، لكن الذي عندنا عمر بن أبي سلمة وهو هذا الذي أنا رأيت ترجمته وزدت فيه عبد الرحمن بن عوف. نعم. فقال على كل حال أنا أبيه عبد الرحمن بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة الصحابي الجليل قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية في الحكم. لعن، واللعن هو الدعاء لإبعاده من رحمة الله تبارك وتعالى، وكل شيء ورد فيه لعن الله ولعن رسوله ولعن الملائكة والناس أجمعين فهذا من الكبائر، من كبائر الإثم، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتساهل في هذه المسائل، والله المستعان. نعم. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن العاص وعائشة وابن حديدة وام سلمة قال أبو إيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، يعني كأن عمرو بن نعم أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عمر بن أبي سلمة أبو سلمة عن أبيه أبي سلمة، ولكن جاءت هذه الرواية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بدل أبي هريرة. ولا يقال إن هذا إن شاء الله يعني تعليل للحديث. قال: وروي عن أبي سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسه قال: سمعت عبد الله بن عبد الرحمن وهو الدارمي يقول حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن شيء في هذا الباب، إلا أنه أبو سلمة بن عبد الرحمن كثير الشيوخ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نقول إنه إن شاء الله يعلل هذا بذاك، وتكون الإسنادان عمر بن أبي سلمة عن عمرو بن العاص، وكذلك عمر أبو سلمة بن عبد الرحمن عن نعم أن أبي هريرة، كلاهما صحيح إن شاء الله، ولا يقال أنه يعلل أحدهما بالآخر، نعم، لأن الإسناد في كليهما رجاله ثقات، نعم. قلنا هذا إذا كان في بلاد الكفر يا أخي لا بأس، واحد يتخلص. ذكروا أن البيهقي ذكر وإسناده صحيح أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان في هذه بلاد الكفر فطلبوا منه شيئا فأعطاهم حتى خلص منهم، وبهذا المعنى الأثر جاء. فأما في بلاد المسلمين لا يجوز يا أخي أن يشجع إلا إذا كان المسلمين لا يحكمون بحكم الله وتكون مشكلة هذه، فيكون حكمهم على حكم هؤلاء، يقاس عليهم أنه يستخرج جوازه لطلب العلم وكذا، يعني قد يكون إن شاء الله أي نعم لا حول ولا قوة إلا بالله، نعم يكون هذا. وبلاد المسلمين أكثر رشوة في الحقيقة، قالوا أنه بلاد المسلمين عامة في الدنيا كلها أكثر البلاد أخذا للرشوة، أما في هذه الأيام ما نظن أنه في بلاد الكفر يأخذون الرشوة، ما يأخذون، وهم أنزه الناس في هذا، الله المستعان. إذا كان واجبه فهو يودي واجبه على قدر ما يقدر، لكنه ما يطلبون إلا إذا كان واحد عدو يماطل لأجل أداوتك في الإسلام وغيره، لكن ما يطلبون الرشوة، نعم. المسلمون الله المستعان، نعم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حديث أبي هريرة حديث حسن أخرجه أحمد وغيره، نعم. وقال ثم بعد ذلك قال: حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى، وهو ما نسبته العنزي ثقة، قال: حدثنا أبو عامر العقدي عبد الملك، عبد الملك بن عامر أبو عامر العقدي الثقة، عن ابن أبي ذيب، من يكون هو؟ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذيب الفقيه، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو، هذا هو الذي أشار إليه، عن عبد الله بن عمرو قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية. الحارث بن عبد الرحمن العامري الراوي عن أبي سلمة العامري القرشي صدوق، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نقول إن شاء الله كلا الطريقين، أبو سلمة عن عبد الله بن عمرو، أبو سلمة عن أبي هريرة، كلاهما صحيح، نعم. ثم قال: باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع عين آخره هو البصري من الثقات، غين عندكم هو بزيع أبو بكر محمد بن أبو بكر بن بزيع عندكم أبو بكر هو محمد بن عبد الله هكذا عندنا وهو الصحيح، نعم، البصري محمد بن عبد الله بن بزيع أبو بكر البصري، نعم. قال: حدثنا بشر المفضل أنه قال: حدثنا سعيد، من يكون هذا؟ سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي قراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. هنا قبول الهدية وإجابة الداعي، وهناك الهدية للعامل إذا كانت المهادات من قبل جار والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتشرفون بالمهادات إليه صلى الله عليه وسلم، وكلهم حتى يعني النساء إذا طبخت شيء خاص، وهو نساء النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينهن. وقصة عائشة أنها كسرت القصة وغارت أمكم، كذلك المسلمون عامة كانوا يهدون إلى إذا كانت نوبته صلى الله عليه وسلم على عائشة، حتى غارت بعض النساء ليش يهدون في نوبتها فقط. فالحاصل على كل المحادات إذا كان من قبل ما جاريا فجاز للإنسان أن يأخذ الهدية، أما العامل فلا يجوز أن يقبل الهدية بعدما جاء على الولاية، بعدما جاء على الولاية فقط ومن قبل ما كان يهدى إليه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يهدى إليه قبل وبعد، ولا يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يميل لأجل الهدية إلى أحد. ومن هنا جاء أن المسلم إلى مسلم إذا دعاه، فمن حق المسلم على المسلم إذا دعاك فأجب، ولو لم وإن كنت صائما، وإن كنت صائما فاذهب إليه، وإن أردت أن تأكل فتأكل، وإلا تصلي لهم. تصلي لهم قالوا تصلي في بيتهم أو تدعو لهم وترجع. ولو أهدي إلي كراع، أي كراع المقادم الذي يسمونه، أو مقدم أرجل، أرجل الدابة، وهو من الأشياء التي قلما يرغب فيها، لا أجبت إلى هذا أيضا. وهذا فيه تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين ينبغي أن يكون يتهادوا فيما بينهم من غير أن يكون هناك لوث، لكن إذا كان هناك شبهة أنه يهدي إليه لأجل أنه مسؤول مدرسة، مسؤول كذا وكذا إلى آخره، فهذا لا يصح بحال من الأحوال. نعم. وقال الترمذي رحمه الله: وفي الباب أنا علي وعائشة والمغيرة بن شعبة وسلمان والفارسي ومعاوية بن حيدة وعبد الرحمن بن ألقمة. نعم. وفي هذا المعنى شيء كثير من الأحاديث التي جاءت فيها أن كسرى أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث علي رضي الله عنه أن كسرى أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية فقبل منه، وأن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم صلى الله عليه وسلم. كذلك أن عبد الرحمن بن ألقمة الثقفي لما قدم وفد ثقيف قدموا معهم بهدية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهدية أم صدقة؟ وفيه قالوا: لا بل هدية، فقبلها صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان في البخاري عن عائشة رضي الله عنها، هنا ما ذكر، ذكر عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتي بطعام سأل: هل هدية أم صدقة؟ وإذا قيل هدية قبله وقال وكان يأكل، وإذا كان يقول صدقة وقال لأصحابه: كلوا أنتم. نعم. باب ما جاء في التشديد على من يقضي بشيء ليس له أن يأخذه. باب ما جاء أن يقضى له، باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له، أي ليس له حق فيه أن يأخذه، ففيه تشديد شديد من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني، هارون بن إسحاق أبو القاسم الكوفي الحمداني ثقة، قال: حدثنا عبده بن سليمان هو الكلابي ثقة، عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة زينب بنت أم سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، أي أدلى بحجته وأوضح لحجته، يكون يقدر أن يوضح بلحن القول ويلبس حتى على النبي صلى الله عليه وسلم، من الممكن أن يكون ويقول: ولعل بعضكم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحكم بما أنزل بينهم بما أنزل الله بالبينة واليمين على من أنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم بعلمه. فإذا رأى أن أحد يكون أقام الحجة أقوى من غيره، وهو قد يكون ظالما الذي أقام الحجة وهو ألحن بحجته وأقوى لحجته وأكثر توضيحا لحجته، فيكون ظالما فإن قضيت لأحد منكم بشيء من حق أخيه وإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذ منه شيئا. هذا لا شك قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من حق أخيه ناظرا إلى البينة واليمين المنكر، هل يقال إنه قضى بشيء غير حق؟ لا، القاضي مأمور أن يقضي بالبينة واليمين على مدعى عليه إلى آخره، فلا يقال إنه قضى بالباطل، لكن في باطن الأمر قد يكون غير حق. ثم مسألة أخرى، هل يقر النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى على غير حق، إذا قضى من حق أخيه وهو قضاء في بالنظر بما هو جاء في الشرع، لكن الواقع والحقيقة الأمر أنه فيه خلاف ما أظهر له، فهل يقر النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ لا يقر إن شاء الله، لا بد أن يكون الله تبارك وتعالى يبين له ويظهر له. لكن هل يوجد هنا، هذا فيه تخويف في الحقيقة لمن بعده لا شك به، إن كان ينطلي على النبي صلى الله عليه وسلم لحن الحجة من أحد فغيره من القضاة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يكون أكثر انطلاعا عليه وأكثر قبولا منه مثل هذا، فإذا كان ففيه سلوى للقاضي إذا كان أخطأ، لكنه قد يكون هناك مراجعة ونقض الحكم من قضاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم للمراجعة وغيرها من القضاة الآخرين، وهو الذي الآن أظن حتى في كان موجود. إذا رأيتم كتب القضاء أقضية النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك هذا الكتاب أخبار القضاة لوكيع أنه نقض قضاء فلان جاء فيه، فكان من قديم الزمان الظاهر المراجعة والاستئناف كان موجودا في القضايا، وهذا هو الذي ينبغي حتى لا يكون خطأ ويتحقق به تحققا كاملا. نعم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا نجد، ابحثوا هل هناك شيء وقع من النبي صلى الله عليه وسلم من رأيه إذا حصل شيء وليس من الوحي، ولا شك أنه قد يكون جاءت بعض الوقائع إنما أنا بشر وأنتم أعلم بأمور دنياكم، هذه أمور. ولما قال لبريرة ارجي إلى مغيث قالت يا رسول الله أتأمرني أم تشفى؟ قال أنا أشفى. قالت فلا إذن. ولما وصل إلى بدر وأول بئر نزل على أول بئر، فقال من الذي قال؟ سعد بن عبادة ولا من قال؟ مقداد بن الأسود. قال يا رسول الله هذا منزل أنزلكه الله أم هو الحرب والمكيدة؟ فقال لا، بل الحرب والمكيدة، يعني ليس بوحي. فقال ليس هذا منزل، نتقدم حتى نكون على آخر بئر ونغور ما وراءنا. وهذا رأي قوي جدا، ما هو كذا. فهذه كان هي من آراء النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يقر على خطأ. لو كان مثل هذا أيضا كذلك أخذ الفدية من الأسرى، فجاء وذكره العلماء هذه الآيات آيات عتاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا. فلا يقر النبي صلى الله عليه وسلم على الخطأ. هل وقع من النبي صلى الله عليه وسلم قضاء بحيث يكون قد سدد فيه؟ ما وقع، لكن هذا يدل على أنه يمكن أن يكون أحد يأتي بالحجة ويلبس الحق بالباطل على النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يكون القاضي أحوط الناس في هذه المسألة، وقد يكون يلبس عليه من يكون ألحن بحجته. في مثل هذا في الحقيقة ينبغي أن يكون الإنسان القاضي ذكيا وينظر في هذه الأمور بالتريث ولا يقضي لمن سمع منه في حينه. نعم. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة

الإمام قال الكتاب والسنة كتاب والسنة كتاب والسنة. أما في الدنيا إذا خرجت أنت تعاني معاناة شديدة لو تكلمت على مسائل هذه. وصلى الله عليه وسلم. لا عقيدة ولا تزكية، تزكية نقشبندي تشتي رفاية قدري إيش عندهم؟ ماذا أخذوا من الإمام؟ وصلى الله على خير خلقه. اللهم رب هذه الدعوة التامة. من الذي قال أهدى إلى كسرى؟ مقوقس ملك الروم هو الذي كسرى. والله هذا في بزار المعلل ربما يقول ما هو صحيح، والذي جاء أن المقوقس أهدى له جارية وأهدى له بغلة، وأما كسرى فشق خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم يمزق شر ممزق، ينظر فيه إن شاء الله. نعم، أما كسرى فلم يتجاوب في شيء كيف أو يكون في كسرى آخر قبل ما من دعي، لأن كل من كان يتولى حكم فارس كان يسمى كسرى وحكم الروم يسمى قيصر. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من شفع فأهدي له فقد أدى بابا نديما من أبواب الربا؟ نعم، الشفاعة ينبغي أن يكون اشفعوا توجروا، إذا كان شفاعة أنت ليس يأخذ حق أحد لكنه يحتاج الشفاعة بمعنى التعريف وغيره، فإذا كان شفع ويقول آتني كذا هدية أو أهدي له لأجل الشفاعة، ومن قبل ما كانت هذا نقول من محاسن الإسلام لا شك، من قبل ما كانت مهاداة فلا ينبغي أن يقبل لأجل أنك أعنته شيئا ما لله فالآن يعطيك شيئا فلا تضع أجرك من عند الله. نعم، هل يقال إن النبي أن لا قال بعده إن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ كعراضها للأمة؟ ينبغي أن نتعدب في هذا، لا نقول أخطأ لكن نقول أعرض فأعتبه الله تعالى كما قال العلماء، لكنه فأنزل الله تعالى نعم عبس وتولى أن جاءه الأعمى، لكن أخطأ صعب علينا أن نقبل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، نتعدب نعم نحكي كما جاء أعرض عنه وكذا إلى آخره فأنزل الله عليه. ينبغي ألا نفتح هذا الباب في حق العلماء، أيضا نتعدب، والإمام على أئمة النبي صلى الله عليه وسلم يجب ألا ينفلت لسان أحد في الحقيقة. الله المستعان. ما الأولى إذا دعي أحدهم هو صائم صيام النفل يفطر أو يدعو لهم؟ له الخيار في الحقيقة، لكنه إذا أفطر قد يكون أفضل يعني تأليف قلب الداعي إلى آخره، ولكن إذا بقي صائما ثم دعا لهم أيضا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا لم يفطر فيصلي لهم أي يدعو لهم، قد يكون هذا أيضا أفضل. على كل حال ينظر إلى الحال الذي إذا ألزم، وأنت يا أخي صائم صيام نفل أفطر، ففي هذه الحالة ينبغي أن يفطر. هل يدخل في الحديث القاضي، حديث القاضي العلماء عندما يحكمون بين دايعين وقافل خطأ؟ لا شك في ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد، إذا كان أخطأ ثم تقول أنه مبتدع ينبغي أن لا يقبل منه ولا يؤخذ منه الحديث، هذا ينبغي أن يكون فيه الإنسان يتحرى فيه الصواب، والله المستعان. وقد زاد في طلبة العلم هذا الشيء، يلوكون كلام بعض العلماء و ينشرون وكذا، الله المستعان. حصل شيء كثير في الحقيقة، وقد يكون هذا فيه ظلم على بعضهم. أخطأ حاولوا أن يرجع، أما أن يهجر هجرا مطلقا فهذا الآن ليست هنا في البلاد، سبحان الله كلها منتشر هذا الشيء. واحد من الدعاة كان في هولندا، فجأة نادى واحد يقول مسجد ملآن وفوق النساء، دائما مساجدهم هكذا، فوق النساء وتحت الرجال. قال نادى قال فلان من المشايخ بدعه يا جماعة. قال والله نصفهم أو أكثر منهم خرجوا في حينه وهو كان في حالة المحاضرة. قال بدع هذا المحاضر الفلاني فخرجوا كلهم. غريب سبحان الله عجيب في هولندا هو يتصل بي من هناك. ذكرت في باب الهدية الأمير هل يدخل في الهدية المدرس بدرجة أولى، لأن هذه للقلوب النفس أمور النفسية في الحقيقة. إذا كان واحد أهدى يراعيه في زيادة الدرجات، ربما يكون من لم يهدي أحق منه فقد ظلمته. على كل حال نعم هذا واضح جدا. ما معنى قول البخاري فلان لا يتابعه، لا يتابعه حديثه لا يتابعه على حديثه، يعني لا يوافق. هذه متابعات والشواهد، الشواهد نفسه قد تستعمل للمتابعة، يعني لم يروي مثل حديثه أحد آخر، يعني تفرد بهذه اللفظة. وهو ما يقال في مثل هذا إلا إذا كان ضعيف الحفظ، وضعيف الحفظ مثل ما قال الله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ضعيف الحفظ يتقوى بأخيه حديثه يكون حسنا لأجل غيره، فهو الذي يقول لا يتابع أو يتابع في ضعيف الحفظ. أما الثقة ما يقول لا يتابع على حديثه. رجل حلف أن يفعل شيء فقام رجل آخر وقال له أستحلفك بالله ألا تفعل، ففعل يعني حلف على حلف ففعل، فماذا عليه؟ هل يكفر الأول عن حلفه؟ نعم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على شيء ورأيت غيره خيرا منه فكفرت يميني أن يميني وأتيت الذي هو خير. ولا بد أن يكفر ما دام قد نقض حليفه. هل تنسون بكتاب إرشاد الفهول للشوكاني؟ الله أكبر، هذه من المراجع المهمة في أصول الفقه. نعم هناك أنا أريد أن أقول أفرق بين مراجع أصول الفقه. الحنفي لهم أصول خاصة، المالكي لهم أصول خاصة، لكن هذا الرجل السلفي قد وزن الأصول بميزان الأدلة الواضحة. ما مال إلى قول أهل المدينة ولا إلى فلان وفلان. نعم، وصلى الله على خير.